وعندهم قاصرات الطرف، وعندهم قاصرات الطرف عين، عين يعني عينهم ايه واسعة، ودي من علامة الملاحة عند العرب ان تكون ايه عيناء يعني عينها ايه واسعة. ولذلك كان يقول لك ده اذا كسر عينها بفمها كانت عينها اوسع من فمها. شوف بقى الفم يبقى قد ايه، يبقى الفم عايز يبقى ايه، فم بتاع ايه يسموه ايه بتاع النافذ دي بتاع. يبقى صغير والعين تبقى ايه، يبقى واسعة. وقصرات الطرف، هم قال لك الجمال في كل شيء من الممكن ان تهبه لصديقك الانسان. عندك سيارة تديها له وركبها، عندك بيت تقول له يا شيخ اسكنه، عندك مش عارف بدلة تقول له خذ البدلة دي البسها. الا الحسن في المرأة، طبيعة التكوين الإنساني التكوين العفي عشان الناس يطلع طائر وشريف إلا هذه، ما حبش حد. ولذلك قاصرات الطرف يعني عينه ما بتروحش لحد تاني، فده يطمئنه على أن بين خلص إيه. ولذلك قاصرات الطرف مقصورات ومقصورة كده، ما حدش جي ناحيته الله. ولذلك بقى علشان تعرف هذه، تعرف ماذا فعل الإسلام في تكوين الناس الطبيعي أو الغريزي والفطري. لما المهاجرين راحوا المدينة، الأنصار مش يجي اللي ما عندوش امرأة يقول له إيه أنا متجوز اثنين ولا ثلاثة، تعالى كده وبص اللي تعجبك أنا أطلقها لك وتتجوزها. شوفوا انظروا ماذا صنع الإيمان في الحاجة اللي تخلي اسم الوعد إيه يقيد نار. وعندهم قاصرات الطرف عين. واحد يقول لك يا اخي هي المساله ايه يعني عشان قال لك والله هو عندهم اللي نفسه تشتهي يبقى يعمل ضروري يعني عايز تترفع عنها انت، وعندهم عندك كانهن بيض مكنون. برضه جيب قاصرات وبيض، بيضه بيضه النعام اجمل حجم في البيض واللون، يسموها ايه بيض ايه مكنون، يحمي بيضتها، فلان يحمي بيضتها يعني يحمل ايه الجمال اللي في قبيلته. كانهن بيض مكنون ما حدش ايه يجي ناحيته.